وأعتزلكم وما تدعون مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم انا كنقول نتاكد احكي لي الاعراض اللي عندك باش نفهم نعاود معاك من الاول. انا عندي شي بلان تقريبا عندي شي 7 سنين 7 سنين شنو معك فاك في لافاك ترويزيام اني فقت معايا المبيات حسيت براسي في شكل انورمال بحال تقلبت 100% صافي وليت كتبان لي الدنيا كحله بروش الاحاسيس صافي كلشي ما بقاش قدام عيني كيبان زوين كلشي ولا كيبان خايف قبل 6 سنين فوالا شي 6 سنين ولا 7 سنين دابا اول مره تبان الحال بحال هكا وكملتي لافاك كملتي الحمد لله كملت صبرت وكملت واخا بديك الحاله كنبقى لك عام بقى لي عام في لافاك كملتي كملت الحمد لله خديت الدبلوم واخا بديك ديك الحاله كملت كنت كنقسمش الكتاب تما قالوا لي كما كايناش التركيز ما كاينش حتى ديك الرغبه ما كاينش كتبز على راسك كنبز على راسي كنت ما ديما ندير واخا كذاك بديت كنمشي كنقرا يعني بعد ما ختي الدوق ديك العام اللي بعده وقع المشكل وكنت حاس حنت راك عارف ملي كتكون في لافا كتكون مجموع كلشي كيتجمع عليك وريني ما وريني عطيني داكشي مميز وكنتي معروف كتحافظ على شنو كاين دونك صافي العام الثالث بانت لك المشكل من الاول ديالو ولا في الوسط ديالو في الوسط السمستر الاخراني فهمتو يلا غادي نبدا صافي فهمتو واضح صافي معول غادي نبدا ستاج والميموار غادي نبدا نوجد في الميموار ديالي كيبان لي هذيك لا ليسونس قدامي مشيت للدار الناس فقت الصباح بعد ما نعستي فقتي تغيرت كومبليتمون طيب كملتي الحمد لله شنو كملت الحمد لله خديت الدبلوم ديالي مشيت دوز لا ستاج اللي كان عندي امل شنو التخصص كنتي دير اقتصاد طيب جيد كان عندي فرنسي فرنسي جيد قريت درت عامين ديال لا ستاج وكنت كنحس كان عندي امل انني غادي نشافو كنت كنحس كاين واحد شويه ديال لهداك الشيء كينقصني واحد الوتيره ضعيفه بزاف ايوا كيف ديال نقص عارف سكو غادي يجي واحد الوقت غنبرا ايوا كان عندي يقين بان غادي نبرا واحد الوقت ولكن ما عرفتش داكشي كيبدا ينقص شويه بشويه. وضفت على القران، قرأ سوره البقره آية الكرسي كنعاودها بزاف المرات، اذكر الصباح والمساء، الحمد لله داكشي بدا كينقص كينقص. وانا كنت باغي ان داكشي تحيد مني في دقه باش نمشي نعيش حياتي عادي. صافي مشيت عند الرقاد، مشيت عند شي واحد كيف ما تسميش ليا، ما دزتي عند عند خير وبركه، دزتي عند الرقاد خير وبركه. كلهم تقريبا قالوا لي العين والحسد، حيت فاش كيبقاو يقراو على كتكون كاين واحد الايات ديال العين سورتو على الايات الفهم، فهم والدراسه، العلم والفهم والدراسه، فهم والدراسه والعين يا الصغار تما كنتاثر بزاف. اذا كاين واحد الاتصال من الصغار، ما عرفتش دابا قلتي من الصغار. ملي كنسمع ديك الايه يعني كيف الدعاء يعني عن اصل من الصغار كتاثر كنتاثر. اذا كاين مشكل عندك قبل واحد يقدر يكون كان قبل مي ما كان ما عرفتش من الصغار عنده اتصال بالصغار. طيب شنو كيوقع لك عاوتاني؟ صافي مشيت، المهم مشيت لعند الرقاد، ملي كنجلس عندهم تيقراو عليا الايات العين. المهم اول واحد غادي يمشي عندهم انا ما عرفتش انا الاسباب، السبب مناش، بدا تيقرا تيقرا تيقرا. بعد نسال قال لي راه عندك العين والحسد. شنو وقع لك عنده؟ حسيت بسخونيه وتزيرت في صدري وراسي تزير عليا بزاف. ومن بعد قال لي عندك العين والحسد. جيد قال لي ما تصدعش راسك، ما تبقاش تفكر بزاف، عندك الحين وعين والحسد. هالبرنامج اللي غتتبع تبدا العين والحسد، سورة البقرة كل نهار كنقرا، كل نهار آية الكرسي كنعاودها كل نهار، والحمد لله كنت كنحس بتحسن. جيد نعم جيد كنحس بتحسن. دابا هادي 7 سنين لدابا تقريبا نقدر نقول لك 80% الحمد لله تحسنت. واش 85%؟ طيب بعد ما خديتي الدبلوم ديالك ومشيتي كتقلب خدمتي؟ درت ستاج، ستاج العام الاول، المهم عامين ستاج، وفي الاخر خدمت واحد شويه سنتر دابيل. والعام الثالث الحمد لله توفقت في سنتر دابيل، كندوز ليه الوقت. خلعتيني. لا غير بغيت نمشي نشوف داكشي داك العالم كيفاش داير. كملت سنتر دابيل، درت عامين، دفعت الماستر الحمد لله، تقبلت في الماستر وبديت الدراسه في الماستر وكملت الماستر وخديت الماستر ديالي. ودابا راه خدام في شركه. مزيان الامور في العمل المادي مزيان الحمد لله. وشنو المشكل، المشاكل اللي انت كتلقاها دابا حاليا؟ المشاكل حاليا ضيق في الصدر، وشي حاجه كتجيني في راسي مره كتجيني في راسي بحال كتجيب لي واحد، كنحس بالنعاس، راسي ثقيل، عينيا كيدمعوا، كنتفوه بزاف. ما عندك التفويها كتدمع لي عينيا، تفويها غريبه، كنتفوه بزاف كيدمعوا عينيا. تبقى حال فمك بزاف دا تقريبا متابعين متابعين متابعين وشي حاجه كتجيني في راسي كتزير عليا، كنبغي كتجيني النعاس، كنترخى، فهمتي راسي كيضرني كيتزير، ما تقدرش ندير شي حاجه. كتهبطي عشان صدري. زوجتي مازال كتفكر الزواج؟ كنتفكر الزواج. عندك تفكير عادي؟ عندي تفكير، كنفكر الزواج، لا ما عنديش مشكل، كنفكر الزواج وكنعرف علاقتك، عندي عندي علاقات، علاقتك بالاب وبالام مزيان الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل. الاصدقاء الحمد لله ما عنديش شي مشكل مع الانتوراج ديالي حاليا. شحال هادي قلت لك ما كانش يعجبني حتى شي حاجه، وهما نقدر نقول لك هما ما كيحسوش بيا انا، انا راه مريض وعندي شي مشكل. مي انا كنت كنحس كنشوف سكو ما عجبني حتى شي حاجه. كنت عايش في كيبان لك، كيبان لك فرق. مي دابا انا كنقول الحمد لله. دابا انت كتقول المحيط اللي يحيط بك جيد، تعاملك معاهم جيد دابا حاليا جيد. ما عنديش مشكل. داير ذلك الحمد لله، كملت قرايتي، خدام، ما عنديش مشكل في الخدمه، ما عنديش مشكل مع ذاك اليوم ديالي. عندك المشكل التثاؤب والدموع؟ التثاؤب والدموع، ومره مره الاس دي كيتغير عليا، كتقبط عليا الداخل، قلبي كيبقى يزدح مره مره، شي حاجه كتجيني في راسي كيف قلت لك كتزير لي على راسي. الدموع والنبضات في الرجل من الركبه لتحت سورتو اليسريه، النبضات بزاف اليسرى النبضات. الحمد تيبقى كتكون متفرقه متفرقه. ماشي بلاصه واحده. ملي كتسمع القران كتقرا البقره عادي؟ تسمع الرقيه عادي؟ عادي جدا عادي، ولكن تنزير كنحس كنزير. شنو نوع التزيير كتزير؟ حدا فاش كنصنت الرقيه الشرعيه تنزير صدري، كنزير صدري، النبضات كيتزادوا. ايوا شي حاجه كتكون في الصدر وكتهبط لي حتى تجي حتى للجنب لهنايا، شي حاجه فوق، شي حاجه قاسيه كتجي حتى لهنايا وطلع لي عاوتاني صدري، عاوتاني طلع لي راسي شويه تيظهر عليا ظهرك عادي، ظهري لا عادي، راسك عادي، في المنام الاحلام عادي. كنت شحال هادي فاش كان هادشي مجهد، كنت كنحلمت كلب كان تابعني، كنجري هو تابعني من اللور اسود، تنجري هو تابعني تنجري هو تابعني، تقبضني وعضني، غرس فيا السنه ديالو في رجلي. اللي كدور لك دابا ما عقلتش واش اليمنى فين عبد واش واش اليمنى ولا اليسرى ما عقلتش بالضبط. ما مغرس فيا السنان ديالو تبانت لي واحد التقبه خرج من الظلم وشي شحال فاش كنت مريض بزاف قبل 6 سنين 7 سنين فاش يلاه بدا المرض ديك 3 سنوات ولا 4 خوتك عادي عادي خوتك عادي عادي ما كتجيكش يعني في البطن تيفاخ زاد كان شحال هادي شحال هادي كان حريق وكان تيفاخ دابا ما بقاش الحمد لله ما كتقفش تنعس نعم ما كتقفش ما كتقفش كنتي دابا حاليا عندك التثاؤب والدموع والنبض في القدم اليسرى القدم اليسرى وشي حاجه كتجيني هنا في راسي تقيل وضيق الصدر وشي كيتحرك بقوه من الصدر حتى للشق اليسار قلبي تيبان ولكن اخويا هاد مسألة الخفقان ممكن تكون مصاحب الحسد قوي ممكن في بعض الحالات لكن باش تنزل بقوة إلى ذاك الجهة كاين شي سر خاطئ فهمتيني هو فعلا كانت عندك أعراض ديال العين والحسد والبرنامج اللي عطاوك الإخوة كله جيد البقرة وآية الكرسي دي مشرعية جيدة ولهذا قد تحسن تحسن كبير كاين 7 سنين تحسن كبير اي نعم كاين 7 سنين وباقي هاد الالم كاين سير اخر من غير العين والحسن وكيقوي مساله الكلب اللي عطك تقدر شحال هادي عاوتاني عندي 5 سنين هو هادي كان في بدايه المرض ممكن في بدايه المرض ما كانتش غير العين القويه بوحدها يقدر يكون الحسد معه شيطان فهمتي الحسد يدخل مع الشيطان بدون سحر الحسد يدخل مع الشيطان والحسد لما الشيطان يكون قوي انت كتقرا ايه الكرسي والبقره فلقيتي خفه لانك ضعفتي ولكن بين الفيلم الاخرى ملي كيتجد الحسد عن طريق نفس خبيثه او عين كيتحرك هو ولهذا كتحس بديك الحركه في نبض في القدم وكتمشيك من القلب الى التحت وكيجيك ضيق في الصدر فكتحرك ماده الحسد في الجسد وخادمها كيتفاعل فهو مخبع ولكن قوته ماشي قويه ولكن اكيد غيكون شي تعطيل في جهه من الجهات دابا كتكون انت لونطوغاج داير كله مزيان العمل ديالك مزيان الكسب تاعك مزيان تفكيرك في الزواج جيد ومع ذلك ايوا الشيء ما كانش قبل راه ما كانش راه عاد يعني ملي اجتهدتي في البرنامج العلاجي لقيتي هاد الامور جيده ولكن راه كاين شي غموض وهذا الشيء اللي كنقول لك هذا التحسن راه ماشي بين ليله وضحاها كنتحسن شويه بشويه يعني تدريجيا شيء طفيف خفيف جدا 1% 2% 3% حتى وصلت لهاد الدرجه فهمت انا تنقول مع راسي زعما الا كملت على هذا البرنامج من الواحد سنه 6 شهور نقدر نبرى هكذا ولكن انا بغيت نبرى اليوم قبل غدا فهمت دابا كان مع راسي عام دابا كان الاجماع ديال المعالجين ان عندك عين وحسد فقط عين وحسد ولكن يقدروا يتجاهلوا مساله حسد مع شيطان فهمتي ممكن هذا كلام صحيح ولكن كاين واحد الاضافه هي اللي مشكل عين حسد مع شيطان قوي اسود كلب اسود شيطان تكون قويه انت كتعالج عين حسد ولكن نسيتي منبع العله وهو الشيطان دونك انت كتعالج الشيء والخادم ديالو اللي هو قوي تغافلتي او ربما وصلتوش ليه هذا احتمال ممكن حيت فاش كنت عند واحد العقيل فاش قلت له على هاد النبضات مشيت لعندو قلت له الحمد لله كاين تحسن قلت له قال لي النبضات قال لي هادوك النبضات زعما على الاقل شي لافاز فينال الاخرانيه ديال ديال ديال العين زعما غير واضب على الاذكار وداك الشيء غادي يزول اللي هو انت 6 سنين و7 سنين مازالش صح ولا لا والدايب بين الفيل الاخرى كيجيك ديك الخفقان في القلب والحركه وشويه الحراره في اليد كاين شي كان بزاف عندك سر شويه عندك سر خور والتثاؤب بزاف التثاؤب تنكون جالس كنهضر كنتفوق كنبقى ندمع وانا كنهضر ماشي في النعاس ولا فهمتك في النوم عادي جدا في النوم دابا الحمد لله عادي ما كتحس بوالو لا بحركه لا بدي لا حتى حاجه الاكل والشرب عادي جدا الحمد لله علاقتك الاجتماعيه مع الناس عادي جدا حاليا دابا نفسي نقول لك تنجاوب دابا حاليا ماشي قبل ما كيبقاوش معاك شي مشاكل نهائيا، حوادث مثلا، حوادث شي حاجه اللي غريبه تقع في حياتك مثلا، شي حاجه كتكون فكرتي ديرها وكتنساها كتجاهلها ما كتهتمش بشي امور ولا اي شيء كتعزم عليك ديرو هذا الشيء قبل خا نفكر ندير شي حاجه ما كنمشيش نديرها، ولا كنت كنقول مع راسي انا شحال كنت كنبغي واحد الحاجه دابا ما بقيتش كنبغيها، هذا الشيء قبل ما دابا الحمد لله زعما تحسنت بزاف. كتصنت لغلقي في الدار ديال الشيطان، كنصنت ديال الشيطان، ديال الشيطان ديال ابليس ديال الشيطان الاسود، كنصنت اكثريه ديال العين الحسد، بس ركزتي على العين الحسد، بقيتي شاد في العين الحسد اكثريه العين الحسد، مره فاش كندوز لا كان شي رقيه ديال السحر كنصنت لها، ولكن كنحس ب عادي ماشي عادي، كاين تاثير، كاين كيف تاثير التاثير بحال قلت لك ضيق في الصدر خفقا في القلب، ولكن اكثر العين والحسد تما فين كانت تاثر بزاف، العين الحسد دابا الدراسه على الفهم. اخر مره عملتي الرقية شنو وقع لك في التاثير؟ اخر مره صنت ليها لا مشيتي عند الرقية اخر مره؟ اخر مره وشنو وقع لك اخر مره؟ زياس في صدري، هادشي هاد العرض كامل اللي قلت لك جاوني مي مجهدين مجهدين، زيرت صدري بزاف، يدي سخنوا سخنوا، هاد اليد اللي حسيت بها بحال زيرت شويه الشمال، الشمال اسمح لي كاين شي حاجه اخرى زيرت شويه صحت ايوا والسخونيه بزاف والصدر زير، كاين شي حاجه اخرى خصوصا بكيت بكيت واضح واضح، واخا نشوفو نقولك شنو غندير، تكا هنايا ما بين جوج كراسه سير خدام ولا تكا وخذ راحتك نشخص ونشوف ان شاء الله عز وجل شنو المشكل. بسم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الله أكبر من كل شيطان سكن حسدا، الله أكبر من كل شيطان تقوى حسدا، الله أكبر من كل شيطان يتوارى حسدا، الله أكبر من كل شيطان سكن العقول حسدا، الله أكبر من كل شيطان في الصدور حسدا، الله أكبر من كل شيطان في الشق الشمال حسدا، الله أكبر من كل شيطان في اليقظة شيطان، في المنام شيطان سكن حسدا، آذى حسدا، الله أكبر من كل شيطان شيطان أسود سكن حسدا، شيطان أسود سكن حسدا، شيطان أسود في العلم أسود على العلم والفهم سكن، في العلم والفهم على العلم والفهم في العلم والفهم على العلم والفهم شيطان كبير سكن حسدا شيطان كبير توارى حسدا شيطان كبير سكن حسدا شيطان كبير توارى حسدا الله أكبر من كل شيطان تقوى بأعين العائنين تقوى بحسب الحاسدين تقوى بأعين العائنين تقوى بحسد الحاسدين تقوى شيطان بأعين العائنين بأعين العائنين بحسد الحاسدين بأعين العائنين بحسد الحاسدين شيطان سكنت حسدا شيطان توارت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان توارت حسدا شيطان في اليد الشمال في الصدر الشمال في القدم الشمال في الشق الشمال شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء سكنت حسدا شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء سكنت حسدا شيطان توارت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان توارت حسدا الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد في النعم حاسد في العلم حاسد في الفهم حاسد في الذكاء حاسد في الجمال حاسد في اللباس حاسد في النجاح حاسد شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان توارى توارى شيطان كبير بالجنود كبير شيطان كبير بالسواد كبير شيطان كبير بالحسن كبير شيطان توارى شيطان توارى شيطان توارى في القدم والساق في القدم والساق في القدم والساق في القدم شيطان في القدم شيطان في الساق شيطان في القدم شيطان في الساق شيطان شيطان أسود توارى شيطان أسود توارى في القدم والساق في القدم والساق في القدم والساق في القدم والساق في القدم توارى في القدم توارى في الساق توارى. الله أكبر من كل شيطانة سكنت سنين شيطان توارث سنين شيطان سكنت سنين شيطان توارث سنين شيطان سكنت سنين شيطان توارث سنين شيطان سكنت سنين شيطان توارث سنين شيطان سكنت سنين شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان سكنت سنين شيطان توارت سنين شيطان. بسم الله تعذب كل شيطان سكنت سنين بسم الله تحرق كل شيطان اختفت سنين شيطان سكنت سنين شيطان عذبت سنين بأعين العائلين بحسد الحاسدين بنظرات الناظرين شيطان سوداء سكنت سنين شيطان سوداء سكنت سنين شيطان سوداء في الصدر شيطان على القلب شيطان في البطن شيطان في العورات شيطان في اليد والقلم شيطان شيطان سكنت شيطان عذبت شيطان شيطان شيطان كبير سوداء شيطان عاشق سوداء شيطان كبير سوداء شيطان عاشق سوداء شيطان شيطان في خفاء سوداء بداء سوداء شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بسحر عظيم قريب بسحر عظيم قريب بسحر عظيم قريب بسحر عظيم قريب بأسحار عظيمة شيطان بأسحار قديمة شيطان بأسحار عظيمة شيطان بأسحار قديمة شيطان بأسحار عظيمة شيطان بأسحار قديمة شيطان شيطان شيطان في العلم شيطان في الرأس شيطان في الذكاء شيطان في الكلام شيطان شيطان سوداء سكنت شيطان سوداء عذبت شيطان سوداء اختفت اختفت اختفت شيطان في الصر في القلب وصر شيطان في الصر على القلب وصر شيطان في الصر على القلب وصر شيطان سوداء شيطان سوداء سكنت سنين سكنت سنين توارت سنين شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر قديم شيطان في أنفاس شيطان في أنفاس شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان. الله أكبر من كل شيطان قوي كبير شيطان تحمل القرآن شيطان تصدر القرآن شيطان قام القرآن شيطان كافر شيطان كافر شيطان قوي شيطان أسود قوي شيطان أسود قوي شيطان أسود قوي كافر كافر شيطان أسود قوي في العقل شيطان أسود قوي في المعصية شيطان أسود قوي في الصدر شيطان أسود قوي في البطن شيطان أسود قوي في اليدين شيطان أسود قوي في القلبين شيطان أسود قوي شيطان توارى شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارى بسحر قوي شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارى بسحر قوي شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارى بسحر قوي شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارى بسحر قوي شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارى بسحر قوي شيطان توارى بحسد قوي شيطان توارت بسحر قوي شيطان توارت بحسد قوي شيطان توارت بسحر قوي شيطان توارت بحسد قوي شيطان توارت بسحر قوي شيطان توارت بحسد قوي شيطان توارت بسحر قوي شيطان قيدت العظام شيطان قيدت بالعظام شيطان قيدت المفاصل شيطان قيدت بالمفاصل شيطان قيدت الجمال شيطان قيدت بالجمال شيطان كبيرا شيطان كبيرا شيطان كبيرا شيطان كبيرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء حاسدا شيطان سوداء ساحرا شيطان سوداء في القلب سوداء على القلب سوداء في الأنفاس سوداء على الأنفاس سوداء في الهمة سوداء على الهمة سوداء في النجاح سوداء على النجاح سوداء شيطان سوداء كافر فاجر كافر فاجر شيطان سوداء في الشمال شيطان سوداء كافر فاجر شيطان سوداء في الشمال كافر فاجر شيطان سوداء في الشمال كافر فاجر شيطان سوداء في الشمال كافر فاجر شيطان سوداء كافر فاجر شيطان سوداء كافر ساحر شيطان سوداء كافر عاشق شيطان سوداء كافر عاشق شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء في الشرك الشمال سوداء في اليد الشمال سوداء في الشرك الشمال سوداء في اليد الشمال سوداء شيطان اختفت سنين سوداء شيطان توارت سنين سوداء الله أكبر من كل ساحر أسود، الله أكبر من كل ساحر في البنات، سحر في الدماء في القدم والدماء في الساق والدماء في القدم والدماء في الساق والدماء في الخطوات والدماء في السعي والدماء، شيطان ساحر في المنام بالدماء بالدماء، جدل بالدماء، تقوى بالدماء، سكن بالدماء، شيطان أسود الساحر، شيطان أسود الساحر، شيطان أسود الساحر، شيطان أسود الساحر، شيطان أسود، شيطان أسود، شيطان شيطان أسود ساحر، تقوى تحصن تقوى، تحصن وتقوى، تحصن وتقوى، تحصن وتقوى، تحصن وتقوى، في الصدر تحصن وتقوى، على القلب تحصن وتقوى، في القلب تحصن وتقوى، في العقل تحصن وتقوى، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، بسحر عظيم، بعمل عظيم، بكفر عظيم، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان حاسد ساحر، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حاسد ساحر، شيطان شيطان شيطان شيطان حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، حاسد ساحر، شيطان في الصدر حاسد ساحر، شيطان في القلب حاسد ساحر، في الأنفاس حاسد ساحر، في المناسبات حاسد ساحر، في المال والكسب حاسد ساحر، في الجمال والقوام حاسد ساحر، في الخطبة والزواج حاسد ساحر، شيطان حاسدا، شيطان ساحر، شيطان حاسدا، شيطان ساحر، بالعقد حاسدا، بالعقد ساحر، بالعقد حاسدا، بالعقد ساحر، بالرش حاسدا، بالرش ساحر، بالدماء حاسدا، بالدماء ساحر، شيطان سوداء في المنام، شيطان سوداء في اليقظة والمنام، شيطان سوداء في المنام، شيطان سوداء في اليقظة والمنام، الله أكبر من كل شيطان كبير، بجنوده كبير، بخدامه، بحراسه، بأعوانه كبير، شيطان في القدم والسلام. والساق شيطانه في القدم والساق شيطان في القدم والساق شيطان في القدم والساق الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان اختفى كثيرا شيطان اختفت كثيرا قيد البدن كثيرا سلسل البدن كثيرا حبس البدن كثيرا حسد البدن كثيرا سحر البدن كثيرا شيطان شيطان شيطان كبير لا إله إلا الله لا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتباه شهاب ثاقب بسم الله يحرق كل شيطان كبير شيطان كبير ساحر شيطان كبير ساحر من قديم في البدن شيطان كبير أسود ساحر من قديم توارى في البدن شيطان أسود كافر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في البدن من قديم شيطان ساحر شيطان من قديم في البدن سوداء ساحرة شيطان في البدن من قديم كافر ساحرة شيطان حاسد ساحرة شيطان شيطان اختفت كثيرا شيطان توارت كثيرا تقوت بالأعين تقوت تقوت بالحسن تقوت بالأسحار تقوت شيطان بمس خفي شيطان عن اليمين والشمال بمس خفي قيدت البدن من يمين في اليمين عن اليمين عن اليمين في الشمال عن الشمال بمس خفي شيطان قيدت تملكت بمس خفي شيطان عطلت قوت بمس خفي شيطان في البدن حول البدن مع البدن بمس خفي شيطان بالأنفاس بمس خفي شيطان بالأشقى بمس خفي شيطان بمس خفي شيطان لازمت بمس خفي شيطان دنت واقتربت بمس خفي شيطان عن اليمين بمس خفي عن الشمال في الشمال حول الشمال بنص خفي شيطانا شيطانا بنص خفي شيطانا بنص خفي شيطان بنص خفي شيطان بنص خفي في الهوى في الفضاء بنص خفي في اللباس بمس خفي في العلم والذكاء بمس خفي في الكسب والمال بمس خفي شيطان عاشقا شيطان حاقدا شيطان حاسدا شيطان ساحرا بمس خفي بمس خفي بمس خفي في الفخذ بمس خفي في الساق بمس خفي في الذراع بمس خفي في اليد بمس خفي في البدن في البدن في البدن بمس خفي في العقل والفه بمس خفي في الصدر والقلب بمس خفي شيطان بمس خفي شيطان بمس خفي شيطان شيطان شيطان بمس خفي شيطان بمس خفي بمس خفي بمس قديم من قديم بمس قديم من قديم بمس قديم من قديم خفي بمس قديم قديم قديم قديم قديم بمس قديم بمس قديم بمس قديم بمس من قديم خفي شيطان اقترب من قديم دنا واقترب من قديم مس من قديم تلبس من قديم حان حول البدن من قديم عاهد البدن من قديم جل وصال من قديم شيطان من قديم شيطان من قديم كالذي يتخبط الشيطان من المس من المس من المس من المس من المس من المس من المس من المس يبطل كل مس خفي يبطل كل مس خفي يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل كل مس من الصبا خفي من الصور خفي من الشباب خفي في الجمال في القوام خفي خفي خفي يبطل كل مس في دقات القلب خفي على الصدر في ضيق الصدر خفي في العواض والسوءات خفي في الكسب والمال خفي يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل كل مس يبطل يبطل يبطل يبطل كل مس يبطل يبطل يبطل يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس خفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عادي عادي عادي قلبك كيف يضرب شوية النبضات واحد شوية طيب صدرك دق عليك شوية قلبك كيف يضرب بزاف والنبض كيف يضرب بزاف واسمعني مزيان هاجي هدايا خذها مني باليقين يا شرف باليقين قلبك يضرب انا حاولت نبعد على العين في كذا ركز على المس وعلى الشيطان راك مده اسبوع تاع 10 ايام. اكد لي على الاستماع على الشياطين المرضى والابالسه والعاشقه الشيطانه فهمتي. اكد عليهم ورد عليا لا بغيتي تخلص من هادشي. حيد امر عين حسن عين حسن كنت غير طريق طريق لكن شويه ديال الدوخه. الدوخه عتيش الدوخه عتيش الدوخه اخويا الدوخه لان الاقوياء كيتركزوا في الدماغ فهمتي. يعني هذه الرقيه هذه تبقى تصنت لها اللايف تصنت لها وتبقى تقلب على الرقيه اللي خاصه بالشيطان والابارسه والكبار. نصيحه مني انت كنتي تاخذ مهدئات لما كدب عند الرقيه هي كتنفعك لكن غير كتهدئك ملي كتشاهد كتلقى التمر لانك تضعفهم. ولكن طابع الاقوياء والابارسه والشياطين العناد فكل ما طولتي المده هاد السنوات كل ما هما خذوا مناعه في البدن واصبحوا على عين في البدن كيقاوموك بحال تاقلموا مع الاجتهاد كتشاهد. ولهذا حاول نعطي رقيه تكون شويه مقويه فانت كتحس بالدوخه كتحس بالقلب ديالك بالنبضات. اذا الامور معلومه الان تركز لي على امر الشيطان غادي تبان لك فرق كبير ديال 6 سنين مع مده اسبوع ولا اسبوعين فهمتي. اجتهاد في ايه الشيطان ايه الحرق والابالسه مفهوم. هادو اكد عليهم على الكبار وجي عندي كتب لي فرقه وقول لي اعرف ما تجيش عندي ندوزك ما تجي عندي ندوزك تقول لي راه فعلا راني كنتعب فعلا هاد الايه عذبتهم فعلا كنتهز فعلا ديك الساعه عابش انا جي عندي ندوزك. علاش؟ لان عطيتك الدواء دابا السيمتا كتاخذ برنامج اللي كاين ديال عين الحسد. هو صحيح عين الحسد لكن هناك ما اعظم الحسد مع الشيطان القابع في البدن وهذا هو السر. عشان مشيت النقطة المهمة والدليل انك لما ساليتي كتحس بالدوخة لان خلاص كان كيصبر فلما انتهيتي ما قدرش يصبر باش يصعد كتحس انت بالدوخة كتحس براسك غير تتبع لي هادشي وجي عندي صافي دير واحد جوج اسابيع اجتهد مزيان وجي عندي صافي. العين الحسد راه كاينة هذيك راه باينة جيل الحسد شيطان مرضى وهاد الكبار هما اللي تصنت لهم وآية الحرق والتعذيب الوقت يكون طويل القوية تكون كتزلزل مزلزلة قوية غنتصنت لها وصافي نخليها في ودني ساعة وساعتين تكون مركز ولا تسوي انت مركز لأنه يعني عندهم قوة الجهاد والصبر واخا تقرا كيقاوموا هادو خصهم بالخشوع والتدبر وقت طويل وتكون بكامل قواك مستحضر الكلام. اما الا كانت غير رقية خفيفة ولا مش شاعلة وانت ما كاينش هنا ما يتحركوش. العين الحسد علاش كتحرك فيها بزاف؟ لان في ديك الفترة كانت هي القوية كانت شادة فيك فغير كيبداو يتكلموا كتحس بالعين الحسد. ولكن الخادم ديالها اللي قوي شكون هو؟ هاي السنين وانت مشتهد اجتهادات يومية هو الشيطان خصو يطلع. شيطان او شيطان؟ الحسد شيطان او شيطان؟ دابا انت تاكد على شيطان وشيطان بجوج اية الشياطين اية المرضى هاد الكبار والرقية والتعذيب اية التعذيب دك الحصون ونصف الحصون وهاد الامور كلها وتجي عندك السحر لا انت من شوف باش نكونوا منصفين حنا ملي دابا كناكدوا على شيطان كناكدوا على شيطان من ناحية الحسد ومن ناحية السحر لأنه هو خدام. لكن ملي كتأكد انت على الشيطان وكيبدا يتهز يسهل حينها تشخصه على طريق عين او حسد حيت ملي تكون شيطان حاسد كيتهز ساحر كيتهز. كتقول على النجوم ما كيتحركش على الكواكب ما كيتحركش على الجبال ما كيتحركش تقول القبور كيتحرك كتولي الساعه كتشخص اكثر انت عندك قابع ما عمره تتحرك شيطان. فاول طريق اللي باش تعرف العلاج الصحيح هو يطلع باش يطلع اكدنا على هذا الجزء ديال التشخيص ديال الشيطان جلك الحقيقه. فملي غتواظب انت على نفس النوع ما يقدرش يصبر اكثر 3 سوايع 4 سوايع في النار فخلاص غيخرج الحقيقه غادي يبين لك. فربما انت تصادف في الرقيه عندي نقول شيطان يهودي شيطان يتهز اذا تكتب لي تاثر في اليهودي يعني بوحديه شيطان ماسونيش ما يقدر يديرها تكتب لي راه عملت حركه ها هذه 6 سنين عمري ما طرا لي حتى شي حركه دابا زعما طرا لي. نعم طبيعي الحال علاش ما طراتش لك؟ لان كان العلاج نصف علاج تاكدوا على العين والحسد اللي هي سهله ولكن القوي الكبير واحد ما يقدر يحركه وهذا هو الخطا. والناس كيتعالجوا ظنوا انهم تعالجوا غير نصف علاج حيت العين حس فعلا كدير المشكل كتحيد ديك الاعراض ديالها ولكن باقي كتنتابك اعراض اخرى. اذا مادام كتنتابك اعراض اخرى اذا باقي العله موجوده والعله هناك ما اقوى منها لانك انت كتقوم كتقرا القران البقره كدير اذكار كدير كذا دونك كاين واحد اللي هو اقوى من هذا الشيء عنده قوه انه يتحملها. العين الحسد مع الايام ما تبقاش الاعراض كلها مستحيل 6 سنين ولكن من اللي انت كاين هو اقوى كاين واحد اللي هو عنده جلد وصبر، اللي هو عنده قوه الشيطان او ابليس او ملك او جنود، مفهوم؟ يعني هذا الامور ملي درنا قوه، ملي غادي انت 4 سوايع في الدار بشكل يومي هو كيسمع الان، فاكيد غتكون السجن عليه وكل عذاب اشق عليه، وغادي يجي لي اعراض في اليقظه وفي المعنى، فهمتي؟ وتكتبها لي بكل بروده، تقول لي مثلا لما قلتي كذا كذا راه حسيت بكذا في المنام، ملي سمعت كذا راه جو كذا، ودير لي واحد. ملي كتجي كنطلع عليه كنمشي عاوتاني نعطيه واحد القنابل الطاق الطاق المدمره الطاق، كنقول لك عاوتاني سير اخويا اسمع لي كذا، حنا بشوايه علينا. اش كيقول؟ هادو ما عندهم ما يدار، تابعيني غير انا، فهمتي ولا لا؟ هو خلاك عايش في العين والحسد، عالج العين والحسد، كاين عندي اقوى انا، الشيء باقي ما وصلتيش ليه هو لان التشخيص مهم جدا، فهمتي؟ اجتهد ماشي مشكل، ويقدر تكون عاشقه شيطانه يكون مشكل، تقول لك انا مادام عين الحسد ماشي مشكل، انا نكتفي ما نعذبوش في حياتي ويبقى عايش بخير حتى يجي امر الزواج ويقرب بلوكاج. فهمتي؟ لا تكون اصلا دخلت غير بنظره في الجامعه، كاين هناك اسباب كثيره باش نوقفوا عليها. صنطني العين الحسد في مشاعر الحسد، صنطني في امور ديال الشياطين الان، ورجعني الاسبوعين وقول لي شنو صافي. صافي الله يسخر. حاجه اخرى بغيت تقولها؟ تفضل تفضل زهري، ما تقدرش تكون عندك. الله الله الله، فيتك بجوج، فيتك بجوج زوري، زوريه كامله عندك، خاطر نتصل هنا وهنا. بجوج فكرت فيك نقول عندك مشي نسى، عندك مشي نسى. ولدك زوريه عندك ما شاء الله خط طويل هنا وهنا. تام ما كاينش واحد صاحبي تا هو زوري ولكن ما كاملش. عندك بجوج؟ لا غير وحده، غير وحده مشكل. دابا ماشي مشكل، ولكن في عالم الجن خصوصا ملي كتقسم، هادشي كنقول في الدروس، ملي كتقسم بعين وحسد كيولي مشكل، وملي كتقسم بشيطان مع الزوريه كتولي مشكل اكثر. ودابا انت عندك جوج زوريات هنا وهنا. اذا كلامي راه غادي مزيان. سير اخويا تصنطني للشياطين واي التدمير والحرق، واسبوعين والدهان يوميا، وجي عندي. دونك غدا بدا غدا ما نجيش لعندك. لا لا جي، علاش تجي تضيع رزقك؟ جي عندي ملي توصل النتيجه باش نمشي معاك مزيان. صافي صافي سير الله يسخرك. دابا قالوا لي عندك يومين، اليوم وغدا. لا لا لا لا ما لا خلي حتى توصل للمحطه اللي بغينا، اللي انا نقول لك اوكي هذه دابا غنبداو. فهمتي؟ سير الله يسخر. شكرا بزاف. مي لا دواج اخويا. لا ماشي مشكل. شكرا بزاف. نورتيني. الله يكبر بك. 7 سنين وانا شوف. وهذا هو المشكل. هذا هو المشكل. سير الله يسخر. امين. امين. امين. واحد دقيقة. دقيقة دقيقة. طيب السلام عليكم ورحمه الله. يقول لي ما داش لهم هاد المواعيد والدروس دغيا، الناس كيتسناو، وكاين معالج اخر خصو يدخل، ولكن انا كيهمني النصح للناس، النصح للناس هو الاجر الباقي ان شاء الله، والدخر الذي لا ينفذ باذن الله عز وجل. ما عندكم ينفذ وما عند الله يبقى، يعني هذا الاجر القاه عند الله عز وجل. ف سمعتوا بودنيكم، وذكروا هذه الحاله ان شاء الله عز وجل، وسجلوا عندكم لما نقول لكم الشاب الذي جاء، تكونوا كلكم على بصيره وعلى درايه بهذه الحاله، مفهوم؟ باش تكونوا عارفين شنو هو التشخيص وشنو هو المتابعه 6 سنوات في العين الحسد. لكن اين هو العدو القوي الحاسد الساحر الحاسد مثلا في البدن؟ هنا مشكل، فلا بد فهم الحاله والتاكيد على الكبار، هذا مهم جدا في العلاج، مفهوم؟ اذا نذكروا معايا هذه الحاله ان شاء الله تعالى، لان اول جلسه عندي كان المفروض يجي غدا، ولكن غادي يجي عندي غدا. لا جا عندي غدا غادي يضيع رزقه ويضيع الجهد تاعو ويضيعني معاه، ما عنديش لصالح يجي غدا. لا مثل هذا اعطيه برنامج حتى يشعر ذاك العدو انه مسجون، فلما ياتي تكون القاضيه باذن الله عز وجل، وهذا من الحكمه كذلك. طيب ان شاء الله نواصل باذن الله، لازلت عندنا ان شاء الله تعالى حاله باذن الله، فتابعوا معنا ان شاء الله تعالى، تابعوا معنا. لا هو الان تجلى، لان لما سالك حس بالدوخه، الدوخه علاش؟ الدوخه ماشي من عين الحسد، الدوخه من الشيطان اللي يسكن الراس، لما يبغي يصعد او لا يتعذب كيحس الانسان بالدوخه، هذه كتولي معروفه عندنا يعني في الاعراض. فخلاص هو ظهر، لو اني زدت واحد الساعه اخرى وكانت القوه وكان الجهد وكان الصبر وكان يعني عندي متسع من الوقت، نضيف ساعه غيولي مشكل، لان خلاص لما الدوخه بمعنى راه صافي بدا كي قوته كتلاشى من الراس، وكل ما تلاشت القوة من الرأس كل ما هو ضعف. أصعب شيء في الحياة هو الرأس، وفي الشياطين هو الرأس، خاصكم تفهموا هذه القواعد هذه. ما هي الآية التي تقهر الجن؟ الآية التي تقهر الجن هي آية الكرسي. وبالتكرار وبالتدبر وبالتأمل مع سورة الفاتحة. والله تكفي الفاتحة وآية الكرسي تكررها بمئات المرات دون عد، وبقوة وبتدبر تقهر الجن كيفما كان حاله والشيطان كيفما حاله، ولكن تكون مركز ومتدبر كتفهم المعنى، تعيش مع المعنى. طيب نواصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.